وإن كان من خلفه قد كبروا فإنهم يعيدون. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في الصلاة. هذا الأثر مرسل، وسليمان بن يسار تابعي من فقهاء المدينة السبعة رحمه الله تعالى، والحديث قد مر بيان معناه وبيان أحكامه، وذلك من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، والذي كان قد افتتح به الإمام مالك هذا الباب، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضا. وقال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، وكان لا يفعل ذلك في السجود. وقد مر بيان ذلك بما شاء الله ويسره لنا سبحانه وتعالى. وإتماما للفائدة، فإن رفع اليدين قال أهل العلم هو من زينة الصلاة، وقالوا هو خضوع واستكانة وابتهال وتعظيم لله تعالى واتباع لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأكثر أهل العلم عندهم ليس بواجب، أي رفع اليدين، لا في تكبيرة الإحرام ولا في الرفع ولا في الخفض. نعم، يتأكد الرفع عند تكبيرة الإحرام، ثم بعد ذلك يستحب عند الرفع من الركوع وعند الركوع وعند القيام من التشهد الأوسط. وما ذكر عن مالك رحمه الله من الاقتصار اقتصار الرفع على تكبيرة الإحرام، وهو المروي عن ابن القاسم رحمه الله، فقد رده كثير من أصحاب مالك، كما جاء عن أبي مصعب الزهري وابن وهب وابن عبد الحكم. وأقوى من ذلك رواية مالك في الموطأ، فليس فيها إلا الرفع، ولهذا قال محمد بن عبد الحكم: والذي آخذ به أن أرفع على حديث ابن عمر. وهذا قول الأوزاعي والشافعي وأحمد وأبي عبيد وأبي ثور وإسحاق والطبري وجماعة أهل الحديث كلهم رحمهم الله، يقولون بالرفع على حديث ابن عمر رضي الله عنهما. ثم قال: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يصلي لهم فيكبر كلما خفض وكلما رفع، فإذا انصرف قال: والله إني لأشبهكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقوله رضي الله عنه إني لأشبهكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه معنى الحكاية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأصرح من هذا ما جاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول: سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه، ثم يقول وهو قائم: ربنا ولك الحمد، ثم يكبر حين يهوي، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيها، ويكبر حين يقوم من اثنتين بعد الجلوس. ثم قال: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر أن عبد الله بن عمر كان يكبر في الصلاة كلما خفض ورفع. ثم قال أيضا: وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه، وإذا رفع من الركوع رفعهما دون ذلك، أي أخفض من ذلك. وقال: وحدثني عن مالك عن أبي نعيم وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله أنه كان يعلمهم التكبير في الصلاة، قال: وكان يأمرنا أن نكبر كلما خفضنا ورفعنا. أما أثر ابن عمر فقد مر بيانه في أول حديث الباب، وأن السنة رفع اليدين عند الإحرام، أي تكبيرة الإحرام وعند الرفع من الركوع، وليس فيه عند الركوع، لكنه ثابت عن ابن عمر رضي الله عنهما أيضا في حديثه المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم المذكور في أول الباب من غير رواية يحيى. وقد ذكرنا سابقا أن رواية يحيى لحديث هذا الباب، حديث ابن عمر رضي الله عنهما، ليس فيها الرفع رفع اليدين عند الركوع، لكن الرفع رفع اليدين عند الركوع ثابت في هذا الحديث عند جماعة من رواة الموطأ، وقد مر بيان ذلك. وقد ذكر ابن عبد البر في استذكاره أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول: لكل شيء زينة، وزينة الصلاة التكبير ورفع الأيدي فيهما. وجاء عن النعمان ابن أبي عياش كان يقال: لكل شيء زينة، وزينة الصلاة التكبير ورفع الأيدي عند الافتتاح، وحين يريد أن يركع وحين يريد أن يرفع، أي من الركوع. أما أثر جابر رضي الله عنه ففيه تأكيد على مشروعية التكبير، وذلك مقرر عنده، وأنه لا يترك، وذلك لقول أبي نعيم وهب بن كيسان: وكان يأمرنا أن نكبر كلما خفضنا ورفعنا. ثم قال: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أنه كان يقول: إذا أدرك الرجل الركعة فكبر تكبيرة واحدة أزأت عنه تلك التكبيرة. قال مالك: إذا نوى بتلك التكبيرة افتتاح الصلاة. أثر ابن شهاب رحمه الله هذا بناء على أن تكبيرة الإحرام عنده ليست بفرض، ولهذا قال: إذا أدرك الرجل الركعة فكبر تكبيرة واحدة أزأت عنه تلك التكبيرة ولو لم ينوي بها تكبيرة الافتتاح. وقوله رحمه الله مرجوح عند أهل العلم، فالأدلة على خلافه. أما قول مالك رحمه الله وذلك إذا نوى بتلك التكبيرة افتتاح الصلاة، أي أن تكبيرة الإحرام عنده رحمه الله أي الإمام مالك تجزئ عن تكبيرة الركوع إذا نوى بها المصلي تكبيرة الإحرام. وظاهر كلامه: ولو كبر عند انحطاطه وخاف فوات الركعة، وهذا قول كثير من أهل العلم رحمهم الله. وقد استدل بعض أهل العلم على عدم وجوب تكبيرات الخفض والرفع، وعللوا قالوا: لو كانت واجبة لما سقطت في هذا الموضع، فلما سقطت في هذا الموضع علمنا أنها ليست بواجبة. ثم قال يحيى: سئل مالك عن رجل دخل مع الإمام فنسي تكبيرة الافتتاح وتكبيرة الركوع حتى صلى ركعة، ثم ذكر أنه لم يكن كبر تكبيرة الافتتاح ولا عند الركوع، وكبر في الركعة الثانية، فقال: يبتدئ صلاته أحب إلي، ولو سهى مع الإمام عن تكبيرة الافتتاح وكبر في الركوع الأول رأيت ذلك مزيا عنه إذا نوى بها تكبيرة الافتتاح. فقوله رحمه الله يبتدئ صلاته أحب إلي، قال الشراح بمعنى يجب عليه أن يبتدئ صلاته، لأنه لم يدخل في الصلاة أصلا، فتكبيرة الإحرام ركن يدخل بها المصلي صلاته. فإن تذكر في الثانية مع الإمام أنه ما كبر لا لتكبيرة الإحرام ولا لتكبيرة الركوع، فإنه يكبر للإحرام ويبتدئ بها صلاته، وتكون هذه الركعة الثانية التي هي بالنسبة للإمام هي الركعة الأولى بالنسبة له. وقوله رحمه الله هذا بناء على أصله، وهو أن تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة وفرض من فروضها، والاكتفاء بتكبيرة الركوع الأول مع نية تكبيرة الافتتاح كل ذلك من أجل اللحاق بالركعة الأولى. وهذا معنى قوله رحمه الله ولو سهى مع الإمام عن تكبيرة الإحرام وكبر في الركوع الأول رأيت ذلك مزيا عنه إذا نوى بها تكبيرة الافتتاح، أي مع تكبيرة الركوع. ولا يضر عند مالك وأصحابه اشتراك النية، أي ينوي بهذه التكبيرة تكبيرة الافتتاح وتكبيرة الركوع أيضا، غير أن الكمال أن يفرد كل تكبيرة وحدها. والسؤال هنا لو كبر المأموم المسبوق للركوع ولم ينوي الافتتاح، فهل يتمادى مع الإمام ويعيدها؟ هذا هو المشهور عند أصحاب مالك رحمه الله، وكل ذلك مراعاة لمن لا يرى فرض تكبيرة الإحرام أي الافتتاح، وهو مبني على ضعيف، وقيل يقطع ويبتدئ صلاته، وهذا هو القول الأصح بالنسبة للدليل، لأن صلاته لم تنعقد أصلا، والقول بالتمادي مع الإمام مبني على أصل ضعيف وهو مراعاة الخلاف، وذلك لمن قال بعدم وجوب تكبيرة الإحرام. وما أحسن قول ابن عبد البر رحمه الله، قال وهذا موضع قد اضطرب فيه أصحاب مالك أيضا، وذلك لمراعاتهم الاختلاف فيما لا تجب مراعاته، لأن الاختلاف لا يوجب حكما، إنما يوجبه الإجماع أو الدليل من الكتاب والسنة، وبذلك أمرنا عند التنازع. انتهى كلامه رحمه الله. هذا كله في من أدرك التكبير عند الركوع، بخلاف من لم يكبر في الركعة الأولى تكبيرة الإحرام ولا تكبيرة الركوع ناويا بها الإحرام، فإنه يستأنف صلاته ويبتدئها لأن الركعة الأولى قد فاتت عليه. وهذا معنى قوله رحمه الله يبتدئ صلاته أحب إلي، والمراد كما ذكرنا بقوله أحب إلي الوجوب، كما قاله بعض الشراح لأن الصلاة لم تنعقد أصلا. وهذا كله في من صلى مأموما مع الجماعة. أما المنفرد أي من صلى وحده فنسي تكبيرة الافتتاح، السؤال هنا ما حكم صلاته؟ قال يحيى قال مالك في الذي يصلي لنفسه فنسي تكبيرة الافتتاح إنه يستأنف صلاته، أي يبتدئها ولا يحتاج لسلام أو كلام أو قطع نية كما قال ابن القاسم، لأنه ليس في صلاة حتى يقال يقطعها. وكذلك الإمام نسي تكبيرة الافتتاح فإنه كالمنفرد يستأنف صلاته، سواء تذكرها في الصلاة أو بعد الفراغ منها. إلا أن السؤال ما حكم صلاة المأمومين؟ قال يحيى قال مالك إمام ينسى تكبيرة الإحرام حتى يفرغ من صلاته،